الله تعالى يقوم بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب من الشرك النذر لغير الله، أي من أبواب الشرك المحرم النذر لغير الله. والنذر لغير الله عز وجل هو أن يقول نذر علي لفلان، لفلان أو للقبر الفلاني أو للضريح الفلاني وما أشبه ذلك. وكذلك لو قال نذر علي للنبي الفلاني أو لجبريل أو لميكائيل أو ما أشبه ذلك، هذا من النذر لغير الله. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن نذر المعصية لله ولكن سببه محرم، كان يقول إن مات فلان ذبحت كذا، وإن حصل الأذى لفلان فعلت كذا، ويكون من يتمنى له الموت أو الأذى مسلم ليس ممن يجوز تمني الشر لهم أو الضرر. فهذا نظيره من حلف بالله كاذبا. فمن حلف بالله كاذبا فقد أتى كبيرا، لكن من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا أخبث. ولهذا يوثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والنذر لغير الله لا ينعقد ولا تجب فيه الكفارة. أما النذر في المعصية فإنه ينعقد كما مر معنا في الدرس الماضي، وعليه كفارة في قوله عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وجاء في السنن وكفارته كفارة يمين. أما النذر لغير الله فإنه لا ينعقد ولا تجب فيه الكفارة، إنما يجب فيه التوبة والاستغفار. استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أنه لا يجوز النذر لغير الله بآية وحديث. أما الآية فقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقبلها عفوا قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذه الآية سيقت لبيان صفات الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فهؤلاء هم أهل الجنة. فمن صفات أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر، وهذا يعني جاء في سياق المدح والثناء عليهم، فهذا مما يدل على أنهم قاموا بواجب أو مستحب، فإن الله تبارك وتعالى لا يمدح ولا يثني إلا في سياق من قام بأمر واجب أو أمر مستحب. وقوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، علم الله تبارك وتعالى وتعليق الشيء بعلم الله عز وجل يدل على أنه موضع جزاء، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ليجزيكم به، يعلمه ليجزيكم به. وما دام أنه يجزي من وفى بنذره دل هذا على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن النذور من العبادات. وكذلك لو ذكر المؤلف رحمه الله آية أيضا من الآيات الصريحة التي تدل على أن النذر عبادة، وهي قوله عز وجل في سورة الحج وليوفوا نذورهم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهذا دليل أيضا على أن النذر عبادة من العبادات التي من دخل فيها وعقدها وجب عليه الوفاء بها. وما دام أنه عبادة فالعبادة لا تصرف لغير الله، هذا وجه استدلال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أنه لا يجوز صرف النذر لغير الله. فما دام أن الله تعالى أمر بالوفاء بها وأخبر أنه يجزي الموفين بنذورهم وأخبر أن من صفات أهل الجنة أنهم لا يهملون النذر أو ينذرون ويتركون وإنما يوفون، هذا كله دليل على أن النذر عبادة من العبادات، هذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآيات. قوله وفي الصحيح لم يبين من أخرج الحديث وإنما قال في الصحيح، وهذا يمكن أن يكون في البخاري ويمكن أن يكون في مسلم، لأن هذا إطلاق أهل العلم في قولهم وفي الصحيح، ولا يقصد وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح، لا، الاصطلاح جاري على أن المؤلف أو المصنف إذا قال وفي الصحيح أنه يقصد أحد الصحيحين إما البخاري وإما مسلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور، بعض الناس يقراها الإيمان والنذور، لا، هي الأيمان جمع يمين، الأيمان والنذور. روى البخاري هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فقوله من نذر أن يطيع الله يعني ما يوافق شرع الله ودين الله ومراد الله سبحانه وتعالى، فالطاعة ما كانت موافقة لما يحب الله عز وجل ويرضى أو موافقة لما أمر الله عز وجل به في شرعه أو على لسان رسوله، هذا تعريف الطاعة. نحن لا نملك أن نقول هذه طاعة إلا بدليل، انتبه لهذا الأمر. نحن لا نملك أن نقول هذه طاعة، هذه قربة، هذه عبادة إلا بدليل، لأن هذا الطريق الأصل فيه المنع. كل عبادة محرمة إلا ما جاءت في القرآن أو السنة، لأن هذا الطريق ليس محلا للقياس ولا محلا للاجتهاد والنظر، لأن محبوبات الله عز وجل وأعداد الصلوات وأجناس العبادات وأوقات العبادات وأمكنة العبادات كل ذلك لا يعلم عن طريق العقل والقياس، وإنما يرجع فيه إلى الشرع. الشرع مثلا خص شهر رمضان بالصيام، الشرع خص عرفة بالوقوف عندها فما يجوز الإنسان يقف بمنى مثلا، الشرع جاء بصيام الاثنين والخميس، لا يأتي إنسان ويقول نصوم الثلاثاء. هذه أمور مرادات ومحبوبات لله تبارك وتعالى لا تعلم إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق السمع والتوقيف. فالطاعة إذن هي موافقة الله فيما يريد منك، فيما يحب منك، وإنهاك عنه أيضا أطع، أطع الله عز وجل إذا نهاك عن شيء، وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهاك عن شيء. إذن الطاعة إما امتثال فعل وإما امتثال ترك ونهي. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، قوله عليه الصلاة والسلام فليطعه دليل على أنها عبادة، لأنه أمر بها صلى الله عليه وسلم، أمر بإنفاذها، أمر بإنفاذها وعدم التخلف عنها. من نذر أن يطيع الله أن يكون نذره طاعة. نذر الطاعة إما أن يكون نذر تبرر ليس في مقابله شيء، لله علي أن أصلي كذا كل يوم وليلة، هذا نذر تبرر ليس في مقابلة شيء. ومن نذر الطاعة أيضا يقول لله علي إن شفى مريضي أن أذبح بعيرا، هذا نذر طاعة أيضا ولكنه دون الأول، لأن الأول في مقابلة شيء، وكأنه يقول إن شفيت مريضي ذبحت لك أو صمت لك أو تصدقت، وإن لم تشفي مريضي لم أفعل هذا الأمر المنذور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل الذي لا يعطي شيئا إلا أن يأخذ مقابلة إلا أن يأخذ مقابله شيء. والنذر العلماء قالوا بكراهته، لأنه تكليف للنفس بما لم يكلف الله عز وجل به. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر، أن النذر محرم الدخول فيه بأدلة، منها قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا، قال هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وفي الرواية الأخرى فإنما يستخرج به من البخيل، قال هذا أيضا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عامة أهل العلم على أن عقد النذر مكروه، لأنه كما قلنا فيه تكليف للنفس بما لم يكلفها الله عز وجل به، وتعريض لها للوقوع في إخلاف الوعد، كثير من الناس يا إخوة يتصلون بالمشايخ ويقولون أنا نذرت أن أفعل كذا وكذا وما فعل. طيب لماذا أنت أصلا تدخل في هذا الأمر؟ وهذا أمر شنع الله تعالى به على المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله إيش؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لاحظ عبارات فيها شدة، فيها تشنيع على هؤلاء الذين ينذرون ويقولون إذا جاءنا كذا سنفعل كذا، إن حصل كذا سنفعل كذا، ثم بعد ذلك إذا أتاهم الله عز وجل من فضله بخلوا به. كثير من الناس يقول لله علي إن توظفت أول راتب سأتصدق به، إذا جاءه الراتب بخل به. هذا تعريض للنفس للوقوع في هذه الخصلة الذميمة التي نعاها الله تعالى على المنافقين والعياذ بالله عز وجل. فإذا القول بالتحريم هو قول وجيه، وإن كان الأقوى والله تعالى أعلم أن الدخول في النذر مكروه. وقد يقول قال كيف يجتمع أن يكون محرما ويجب الوفاء به؟ نقول نعم ممكن يحصل هذا، الدخول فيه ممنوع، لكن من دخل فيه وجب عليه إتمامه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله عز وجل إن حصل له كذا سيقيم حفلة غنائية موسيقية مثلا، إن رزقه الله تعالى كذا أعطى المغني الفلاني أو أعطى فلان المغنية كذا وكذا، هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. فخلاصة هذا الباب أن النذر عبادة من العبادات بالأدلة التي ساقها المؤلف من القرآن والسنة. نعم. وقال المؤلف رحمه الله ومن الشرك الاستعانة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تزادوهم رهقا. وعن قولة ابن حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله السلامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك يعني من أبواب الشرك، ومن هنا للتبعير، وهذا يدل على أن من الاستعاذة بغير الله ما ليس شركا، وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر على أن يعيذك من الشر، الشر الذي يقدر على دفعه، فيجوز لك أن تلتجئ إلى مخلوق ليدفع عنك شرا هو قادر عليه، كأن يكون ذو سلطان قادر على أن يمنع عنك اللصوص أو يمنع عنك الظلمة، فتلجأ إليه وتطلب منه أن يعيذك من شر الأشرار أو كيد الفجار. لكن من الشرك الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله مثالا على ذلك الاستعاذة من الجن، الاستعاذة من الشياطين. قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ف فزادوهم رهاقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون عاذ به، يعني التجأ إليه مما يخاف منه، ولاذ به. اللياذة هي بمعنى اللجوء إليه لطلب الخير، إذن الاستعاذة لدفع الشر، واللياذة لطلب النفع والخير. فالله تعالى يقول أنه كان، يعني في الجاهلية كان هناك عادة عند أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا نزلوا واديا في أسفارهم قال بعضهم نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يعني يستعيذون بالجن والشياطين، وذلك أنهم أحيانا كانوا يتعرضون للأصوات أو ببعض الأذى أو القذف بالحجارة، فكانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي، بسكان هذا الوادي بسيدهم، لأجل أن يكف هذا السيد أذى السفهاء، فيستعيذون بسيد الوادي وهم لا يرونه ولا يدرون هل هو قادر على أن يدفع عنهم أو لا يدفع، وهو أمر غيبي. هذا من أفعال الجاهلية، وهو مما حكاه الله تعالى عنهم، فكان يزيد عليهم البلاء جزاء وفاقا. لما التجأوا لغير الله عاقبهم الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا، يعني كان الشر يزداد عليهم، وكانت الأصوات وربما الرياح وربما القذف بالحجارة كان يزيد عليهم. وقال بعض أهل التفسير فزادوهم رهقا، يعني أنهم زادوا هؤلاء الجن استكبارا، زادوهم استكبارا، لأنك إذا استعذت بهم فقد عظمتهم وكنت سببا في تعاظمهم في أنفسهم، يرون أنفسهم شيئا عظيما ويستكبرون. لكن القول الأول ربما هو الأشهر، فزادوهم رهقا يعني زادوهم رعبا وزادوهم خوفا. قالوا الرهق هو أشد الخوف، حتى أن الإنسان يكاد يسقط من الإرهاق، من إرهاق الخوف والرعب. فإذا هذا الاستشهاد بهذه الآية دليل على حرمة الاستعاذة بغير الله، لأن الله عز وجل ساق هذه الآية في معرض الذم، في معرض الذم لهؤلاء المستعيذين بغير الله بالجن والشياطين وغيرهم، لأنه ما من مستعيذ إلا وقد علق رجاءه وعلق قلبه بمن يستعيذ به. فإذا كان يستعيذ بمن لا يراه أو يستعيذ بمن لا يدري قدرته وما أشبه ذلك، دخل في الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية كما قلنا دليل على ذم الاستعاذة بغير الله عز وجل. أما الدليل من السنة فهو حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من نزل منزلا، أي منزل، لأن التنكير للعموم، سواء كان هذا المنزل مؤقتا ولو ليلة ولو ساعة، نزل إنسان وهو في طريقه وهو في سفره أو أراد أن يبات بغرفة أو بفندق أو غير ذلك، أو نزل منزلا يسكنه على وجه الدوام. فكثير من الإخوة والأخوات يسألون يقولون نريد غدا أن نسكن بيتنا الجديد ومنزلنا الجديد، ماذا نقول؟ ما هو الدعاء الذي نقوله عند سكنان لهذا المنزل؟ نقول هذا الدعاء النبوي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: من نزل منزلا سواء كان إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة، فقال: أعوذ بكلمات الله، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بكلمات الله. وكلمات الله عز وجل من صفاته، وكلمات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية وكلمات شرعية دينية. أما الكلمات الكونية فهي التي يكون بها الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون، هذه كلمات كونية يكون الله عز وجل بها ما يشاء، وهذه الكلمات لا تتخلف. متى قال الله عز وجل لشيء كن فإنه لا يتخلف، لهذا جاء بفاء التعقيب كن فيكون، دليل على السرعة وعدم التأخر. والنوع الثاني من كلمات الله تعالى الكلمات الشرعية، الكلمات الدينية التي فيها الأمر والنهي والحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، هذه كلمات شرعية. والله عز وجل يقول عن كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله لا تنفد لا تنتهي. وقال عز وجل عن كلماته أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي القراءة الأخرى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال أهل التفسير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلمات الله عز وجل في القرآن إما أن تكون خبرا أو أن تكون إنشاء، أما الأخبار فأخبار الله عز وجل كلها صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حديثا. وأما إنشاءه يعني أمره ونهيه: افعل لا تفعل، هذا كله عدل، ليس في أوامر الله ما يخالف العدل أو يخالف الرحمة أو يخالف الحكمة أو يخالف المصلحة، وكذلك في نواهيه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ما حرم عليك ما حرم بخلا، وإنما حرم ما حرم عليك عدلا ورحمة، لأن المحرمات مضرات، كل المحرمات ضارة: الميتة ضارة، الخنزير ضار، الخمر ضار، وهكذا كل ما حرم الله عليك من الأقوال من الأفعال من المطاعم من المشارب من المناكح، كل ما حرم الله عليك فإنه ضار بك وخلاف المصلحة، لأن الله عز وجل الأصل أنه خلق لك ما في الأرض وهيأ لك ما في الأرض، لكن منعك من أمور تضرك هي خلاف المصلحة. فمن قال هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات لا نقص فيها البتة، كما قلنا هي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. كلمات الله ليس فيها نقص، هي تامة كاملة، ليس فيها عيب ولا خلل ولا نقص بوجه من الوجوه. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلمات الله تعالى تامة لا خلل فيها ولا نقص ولا عيب. ومن بركة هذا الدعاء الذي هو كلمات معدودات أن قائل هذا الدعاء لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قبل ذلك: من شر ما خلق، قوله عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق، يعني من شر ما خلق الله تعالى فيه الشر، من شر ما خلق الله تعالى فيه الشر. فإن مخلوقات الله عز وجل ثلاثة أقسام: قسم لا شر فيه البتة كالملائكة والنبيين وما أشبه أولى، وقسم شر محض كالحيات والعقارب وإبليس والشياطين، وقسم فيه خير وفيه شر كالإنس ويعني الجن. فقولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ما خلق الله تعالى فيه الشر، والله تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا، بمعنى لا يخلق ما فيه شر خالص، لا خير في وجوده البتة، هذا لا يوجد. بل ما خلق الله تعالى في الدنيا من الشرور هي شر من وجه ونفع من وجه آخر. مثال على ذلك المرض، المرض شر لا يختلف في ذلك اثنان، لكن هذا الشر يكون خيرا لبعض الناس ولا لا؟ نعم، أن بعض الناس إذا مرض انكسر قلبه وعرف ضعفه والتجأ إلى ربه وتاب وأناب إلى الله عز وجل واستغفر وأقلع عن ذنبه، فكان هذا المرض خيرا لهذا العبد. الفقر والجوع شر، ولكن من الناس من إذا افتقر التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وانكسر كبرياؤه وذهب عنه غروره بنفسه وما أشبه ذلك. إذن ما خلق الله تعالى فيه الشر فإنه شر من وجه وخير من وجه آخر، ولهذا جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني أنت لا تخلق شرا خالصا ولا شرا محضا. حتى الشياطين وإبليس وهؤلاء يعني وجودهم فيه خير. الجهاد، جهادهم أن تجاهدهم وتجاهد أتباعهم وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأيضا وجودهم في اختبار هل تطيع هذا الصنف أو تطيع الصنف الآخر. فمن قال هذا الدعاء لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. طيب، قد يقول قائل: فلان من الناس قال هذا الدعاء ولكن أصابه شر في منزله، فما الجواب؟ الجواب أن هذا الدعاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في تحققه، لكن طرأ عليه مانع عند ذلك الشخص. المانع ليس هو من ما يعاب به الدعاء، وإنما ما يعاب به الشخص، مثل الدواء يأخذه مريض فيستفيد، ويأخذه مريض آخر لا يستفيد. لماذا؟ لأن في بدنه مانع من الاستفادة، من استفادة من هذا الدواء. الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن شفاء لما في الأنفس والصدور، لكن بعض الناس قال الله تعالى عنهم: ولا يزيد الظالمين إيش إلا خسارة. الخسار سببه ماذا؟ الاستكبار والمرض الذي في قلوب هؤلاء. فإذا المانع الذي يمنع من حصول أثر هذا الدعاء هو عيب في الشخص وليس عيبا في الدعاء، هو عيب في الشخص وليس عيبا في الدعاء. وأيضا ذكر أهل العلم مثال على ذلك، قول الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يصلي ثم بعد ذلك يغش في البيع، يخرج من المسجد ويغش في البيع، يخرج يكذب، يعق والديه، يتطاول على الناس، يعتدي عليهم. فلم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فالعيب ليس في الصلاة، وإنما العيب في الشخص الذي كان به مانع من حصول أثر الصلاة في نفسه، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن أهل العلم استدلوا بأن كلمات الله تعالى غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق من الشرك. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله، دل هذا الحديث على أن كلمات الله إيش؟ ليست مخلوقة، بل هي صفة من صفاته. ولهذا يجوز القسم بآيات الله وبكلمات الله، لأنها من صفات الله، كعزة الله ورحمة الله وجلال الله وما أشبه ذلك. قبل أن نختم، هنا بعض الأسئلة نقول باختصار. السؤال يقول: خلق الله إبليس فكيف يكون خيرا؟ أنا أجبنا عليه وقلنا أن وجود الشرور في الدنيا ودعاة الشر هذا سبب للجهاد، وسبب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول سائل: يحصل له شيء في أمره ويلجأ إلى شيخ في القرية ويكتب له آيات في أوراق قرآنية ويقول ضعها في إناء ويشرب منها، يجوز هذا؟ ذكر أهل العلم أنه مما ينفع بإذن الله تبارك وتعالى أن يقرأ بعض الآيات أو يكتب بعض الآيات في جام أو على ورق الزعفران ثم يغسله ويشربه أو يغتسله. يقول في حديث خول: من نزل منزلا، توجيه حكيم سديد لما يجب فعله في حال نزول المنزل الجديد، ما يحصل يوم من الرافضة والصوفية هو عقد ختمة القرآن طلبا للبركة ودفعا للشرور. وفي المقابل ما يقوم به عوام أهل السنة من عمل ما يسمى حفل استقبال، ولك أن تتصور ما في هذه الحفلات من منكرات، وأقل ما يقال فيه هذا التكلف والتشدد في إقامة مثل هذه الحفلات. إذ أنهم ألزموا أنفسهم ما لا يلزمهم. نعم، لا شك أن بعض الناس قد يبالغ في الفرح ويتجاوز الحد، كما أن من الناس من يتجاوز الحد في الحزن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة أو نياحة عند نقمة أو حزن، فهذا مذموم وهذا مذموم. من الناس من إذا أحب أن يفرح بالغ في التكاليف وأسرف، والمسرفون إخوان الشياطين كما جاء في الآية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما حكم مقولة يا من أمره بين الكاف والنون؟ وتكلم بعض أهل العلم على هذه الكلمة وقال إن فيها ما فيها، بعضهم يرى أنها خطأ، يقصد ما بين الكاف والنون يعني كن فيكون. على كل حال الأمر يعني ليس فيه ذاك المنكر الكبير. هل يجوز الحلف بالمصحف؟ نعم يجوز الحلف بالمصحف على أنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فيجوز القسم بكلمات الله. هنا سؤال عن النذر أيضا أجبنا عنه، كيف يكون النذر عبادة وهو مكروه؟ نعم ممكن أن يكون عبادة وهو مكروه الدخول فيه، لأنه كما قلنا إلزام للنفس، وهذا الإلزام يخاف منه عدم الوفاء، ولهذا كرهه الشرع، ولهذا كرهه الشرع. وأحيانا قد يأتي الشرع عن النهي عن عبادة لا شك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو أن يصوم كل يوم، ونهاه أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، مع أن قراءة القرآن عبادة والصيام عبادة، ولكن هذه العبادة المبالغة فيها سيكون على حساب واجبات أخرى. الإنسان الذي يصوم كل يوم سيكون هناك خلل في حياته، يعني هذه العبادة ستطغى على واجبات أخرى في حياته، واجب الزوجة، واجب الولد، واجب الجهاد في سبيل الله، واجب الدعوة، واجب طلب العلم مثلا. فلذلك يأتي الشرع بالنهي عن بعض العبادات أو المبالغة فيها، مع أنها الأصل فيها أنها مستحب. السؤال يقول سؤال عن استبدال الراتب. استبدال الراتب بصورته الحالية غير جائز، لأن الموظف يؤخذ منه المال بزيادة 3%، يعطى له قرض ويسدده بفائدة 3%، فلا فرق بين هذه المعاملة والمعاملات التي تجريها البنوك الربوية. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله فأفتى بالتحريم، كذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان كلهم أفتوا بحرمة هذه المعاملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه الفائدة الربوية ويعطى الموظف قرضا حسنا بدون فائدة. أما التورق من بيت التمويل، سلام التورق من بيت التمويل، التورق جائز إن شاء الله تعالى، خصوصا إذا قامت الحاجة. سؤال عن تشقير الحاجب، فيه خلاف، إن كان يسيرا نرجو أنه جائز. هل يجوز قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا القول مخالف للسنة، خالف لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى ما ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك. فقوله عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، هذا في سؤال أن يرد الله تعالى عنه القضاء الشر. وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، حديث صحيح، لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا القول لا أسألك رد القضاء، كأن الشخص يرى نفسه، أنا لا أسألك رد القضاء، ابتليني بما شئت أنا قادر، لكن ألطف بي، يسر لي. هذا نوع من النظر للنفس واستعظام النفس. لا يجوز للإنسان أن يقول لربه لا أسألك أن ترد عني القضاء السيء. كيف؟ وهل هو يعني قادر على تحمل البلاء؟ وهل يضمن نفسه عند البلاء؟ يذكر الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عن رجل أنه قال: يا ربي ابتليني بما شئت فإني لك صابر. هذه كلمة لا شك أنها تدل على جهل، لأنه كان من مشايخ الصوفية، فقال: ابتلاه الله تبارك وتعالى بحبس البول، لا يستطيع أن يبول، فكان يمشي في الطرقات ويصرخ ويقول للصبيان: ارجموا عمكم الشيخ الكاذب، ارجموا عمكم الشيخ، أو ارموا عمكم الشيخ الكاذب، والعياذ بالله تعالى، لأنه ابتلي بأبسط الأشياء، ابتلي بحبس الماء ألا يخرج من يعني بدنه، فما استطاع أن يصبر. فالواجب على الإنسان ألا يتوسع في باب الأدعية وفي الدعاء النبوي، كفاية وغنية وخير إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على